عقل عنك بأنك تقول بأن حكم صور التلفاز ليست كحكم الصور الفوتوغرافية وغيرها. كذبوا. حكم صور التلفاز والفيديو مثل حكم باقي الصور. كذبوا. التلفاز أشد حرمة لأنها أشد مضاهاة. قيل